السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخنا. حياكم الله وبارك الله فيكم. نبدأ شيخنا الله يحفظكم. تفضل تفضل حياك الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ها؟ معي أما درس. نعم شيخنا، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ عبد الرزاق رحمه الله تعالى: سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: قاف قال اسم من اسماء القرآن. قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: لا اعلم الا عن مجاهد. دخل الان ايضا شيخنا الشيخ عبد التواب حفظه الله. قال: سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: قاف قال اسم من اسماء القرآن. قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج لا اعلم الا عن مجاهد في قوله تعالى: قاف قال جبل محيط بالارض. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قال: يعني الموت. قال: يقول من يموت منهم، أو قال: ما تأكل الأرض منهم. قال: من أبدانهم، وعندنا كتاب حفيظ. قال عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن في قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قال: من أبدانهم، وعندنا بذلك كتاب حفيظ. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: تلا قتادة قوله تعالى في أمر مريج، قال: من ترك الحق مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: تبصرة وذكرى. قال: تبصرة من الله وذكرى لكل عبد منيب. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وحب الحصيد. قال: والبر والشعير. قال: والنخل باسقات. قال: يعني طولها، أو يعني طولها طلع النضيد. قال: بعضه على بعض. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وأصحاب الأيكة. قال: كانوا أصحاب غيظة، وكانت عامة شجرهم الدوم. قال: وأصحاب الرس. قال: كانوا بحجر بناحية اليمامة على أبار. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: في لبس من خلق جديد. قال: البعث بعد الموت. قال معمر: قال تلا الحسن قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد. فقال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان، أو بوسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهم عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وما عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فأملل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، حتى بلغ قوله حسيبا: عدل والله لك من جعلك حسيب نفسك. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: معها سائق وشهيد. قال: سائق يسوقها، وشهيد يشهد عليها بعملها. قال عبد الرزاق: اخبرنا ابن تيميه عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي عيسى يحيى بن رافع انه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب على المنبر وهو يقرا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال: سائق يسوقها الى امر الله، وشهيد يشهد عليه بما عملت. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى: قال قرينه ربنا ما اطغيته، قال قرينه الشيطان. قال معمر: وقال منصور بن المعتمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد لو قد وكل به قرينه من الجن. قيل: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يمرني الا بخير. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى: ما يبدل القول لدي. قال الله: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي ولك بالخمس صلوات 50 صلاة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا ربي، مالي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقطهم، وقالت النار: لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحد منكما ملؤها. فأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما يشاء، وأما النار فيلقون فتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط قط، أي حسبي. قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدث رجل حديث ابي هريره هذا فقام رجل فانتفض فقال ابن عباس ما فرق ما فرق هؤلاء يحيدون عن محكمه ويهلكون عند متشابهه او قال ما فرق بين هؤلاء يجيدون او يجيدون يجيدون عن محكمه ويهلكون عند متشابهه. شيخ حسان ماذا عندك؟ نعم طيب هنا في المخطوط قال هكذا قال فقال ابن عباس ما فرق بين هؤلاء هكذا نعم يحيدون عند محكمه ويهلكون أو يجيدون عند محكمه ويهلكون عند متشابه نفس قال في الحاشية يجدون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين قال سلموا من عذاب الله وسلم الله عليهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيص قال خاض عداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لمن كان له قلب قال لمن كان له قلب من هذه الأمة أو ألقى السمع وهو شهيد قال هو رجل من الكتاب ألقى السمع يقول استمع إلى القرآن وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يجد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا قال عبد الرزاق قال معمر قال الحسن وقال الحسن هو منافق واستمع ولم ينتفع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من لغو قال قالت اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ففرغ من الخلق يوم الجمعة فاستراح يوم السبت فكتبهم الله فقال وما مسنا من لغو قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد عن كريمة قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أدبار السجود قال ركعتان بعد المغرب قال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن ضمرة عن حسين بن علي في قوله إدبار النجوم قال ركعتان قبل الصبح وأدبار السجود ركعتان بعد المغرب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ينادي المنادي من مكان قريب قال بلغنا انه ينادي من الصخرة التي او ينادى من الصخرة التي ببيت المقدس قال سورة الداريات بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد الله عن ابي الطفيل ان قال شهدت عليا وهو يخطب يقول سالوني فوالله لا تسالوني عن شيء يكون الى يوم القيامة الا حدثكم به وسالوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا وانا اعلم بليل نزلت ام بنهار وأم في سهل وأم في جبل فقام إلي ابن الكواء وأنا بينه وبين علي وهو خلفي فقال ما الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فقال له علي ويلك سل تفقوا ولا تسأل تعنتا الذاريات ذروا الرياح فالحاملات وقرا السحاب فالجاريات يسرا السفن فالمقسمات أمرا قال فقال هم الملائكة فقال فرأيت السواد الذي في القمر ما هو قال أعمى سأل عن عميا أما سمعت أو أعمى سأل عن عميا أو عميا أما سمعت الله يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل هناك رقم نعم شيء رقم ثمانية يقول رقم ثمانية ما هو هذا يعني إيش تحت ما في تحت قال كذا بالأصل الصاب عمى يعني أعمى سأل عن عمى أي نعم أعمى سأل عن عمى أو عن عمية أيوة قال يعني السواد كالعمى في القمر نعم من أثر الشك نعم شيخنا من أثر الشك صح ولا لا كيف يا شيخ ما فهمت يعني من أثر الشك أو من أثر فصل السماء الأرض عن السماء الله أعلم نعم أحسن الله إليكم فمحونا آية الليل جعلنا آية النهار ومسرة نعم نعم شيخنا، هذا تفسير علي. أي نعم سمعت؟ ها نعم. ويسأله رأس الخوارج عبد الله بن الكوى، ولذا قد قال له سل تفقها ولا تسأل تعنتا، هم متعنتون دائما. قال فذلك محمود السواد الذي قال فيها فرأيت هذا القرنين نبيا كان أم ملكا، قال لا واحد منهما، ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله، ودعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، فمكث ما شاء الله ثم دعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الأخرى، ولم يكن له قرنان كقرني الثوب. قال فرأيت هذه القرنين ما هي؟ قال علامة كانت بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق. هكذا قال القرنين. قال في الحاشية في نسخة هذا القوس. المشكلة أن التعليق أن يعني يرقموا ولا يعلقوا. الذي في الحاشية يا شيخ هو الأصوات، هذا القوس يعني قوس قزح. قال ما هي؟ قال علامة كانت بين نوح وبين ربي ومانا من الغرق. قال فرأيت البيت المعمر ما هو؟ قال ذلك الصرح في سبع سماوات تحت العرش يدخلوا كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. قال فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دور البوار؟ قال الأفجران من قريش بنو أمية وبنو مخزوم كفيتهم يوم بدر. قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ قال كانت أهل حرورا منهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن الدين لواقع قال يوم يدين الله العباد بأعمالهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذات الحبق قال ذات الخلق الحسن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى قتل الخراصون قال الكذابون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم قال يقول يوم يعذبون قال فيقول ذوقوا عذابكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف قال مصدق بهذا القرآن ومكذب به. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى يوفك عنه من أوفك قال يصرف عنه من صرف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال مطرب بن عبد الله كان لهم قليل من الليل ما يهجعون فيه كانوا يصلون. وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال الحسن والزهري كانوا يصلون كثيرا من الليل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال قتادة قال أنس كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة أسنده وقال كان ابن مسعود إذا كان السحر يقول دعوتني اللهم فأجبتك وأمرتني اللهم فأطعتك وقلت والمستغفرين بالأسحار فهذا السحر فاغفر لي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى للسائل والمحروم قال السائل الذي يسألك والمحروم المتعفف الذي لا يسألك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان. قيل فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى ولا يعلم بحاجته فيصدق عليه أو فيتصدق عليه قال أو فيتصدق عليه. قال الزهري فذلك المحروم. قال حدثنا عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم في قوله المحروم قال المحروم الذي ليس له شيء من الغنيمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن المسلمين عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فتح الله عليهم فجاء قوم لم يشهدوا. قال فجاء قوم لم يشهدوا فنزلت فيهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح سادي لا تكون في والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم بدون معلوم. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن عطاء أن من قال المحروم المحارف أو المحارف في الرزق وفي التجارة. قال هنا في الحاشية هكذا الذين في أموالهم حق معلوم السائل المحروم أيضا في الحاشية. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أنما قال المحروم المحارف أو المحارف في الرزق وفي التجارة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى آية للموقنين قال يقول المعتبرين اعتبروا في أنفسهم يقول في خلقه أيضا إذا فكر فيه معتبر. قال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج انه قال اخبرني محمد بن المرتفع انه سمع من الزبير يخطب يقول في انفسكم فلا تبصرون قال سبيل الغائط والبول. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج انه قال اخبرني محمد بن المرتفع انه سمع قال عبد الرزاق عفوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في فرة قال اقبلت ترمل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فتولى بركنه قال بقومه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو مليم قال هو مليم في عباد الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الريح العقيم قال التي لا تثبت او لا تنبت. ما ادري ماذا في المخطوط. قال بالمولين قال الريح عقيم قال التي لا كان لا تنبت في المخطوط. احتاج لتأمل. قال هذه الملابس كلها مشيبة. انت كل يوم تلبس صاب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى اللي جعلتك الرميم قال كرميم شجر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فما استطاعوا من قيام قال من نهوض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى اتواصوا به قال اوصى اولهم اخرهم بالكذب. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى وبالاسحار هم يستغفرون قال يصلون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال عذابا مثل عذاب اصحابهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن زيد بن اسلم في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق قال ما جبلوا عليه من الطاعه والمعصيه. ثم قال سوره الطور بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن من سمع كلمة يقول في والطور قال جبل يقال له الطور. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كتاب مسطور قال مكتوب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والبيت المعمور قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما البيت المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة لو سقط سقط عليه يدخل كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. ما شاء الله الآن أكملنا 3,000 أثر باقي 757. الهمة الهمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال سمعت أبا صالح مولى أم هانئ يقول في قوله تعالى البحر المسجور قال هو بحر تحت العرش. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والسقف المرفوع قال هو السماء. قال حدثنا عبد الرزاق عن جابر بن سليمان أنه قال حدثني أبو عمران الجوني عن نوفل البكالي قال أوحى الله للجبال إني نازل على جبل من كنا قال فشمخت الجبال كلها رجاء أن يكون الأمر عليه. قال وتواضع طور سيناء وقال أرضى بما قسم الله لي فكان الأمر عليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن تيمية قال أخبرني الصباح عن الأشرس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المد في البحر والجزر فقال إن ملكا موكلا بقاموس البحر إذا وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت. هنا قال والجزر. المشكلة هذا اللهجة عبثت فيه عبثا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى والبحر المسجور قال الممتلئ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تمر السماء مورا قال مورها تحركها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم يدعون إلى نجع أنما دعا قال يزعجون إليها إزعاجها لعل إزعاجا يزعجون إليها إزعاجا. شيخ محمد. نعم شيخنا. يدعون يدفعون مش يزعجون معناه يدفعون. كيف؟ يدعون معناها يدفعون. أي هنا قال في النسخة يزعجون إزعاجا. الدع معناها الدفع بقوة. أي يعني هذا يزعج لهم فهو فسرها باللازم. ربما أنا أقول هذا تحريف في تحريف للكلمة. لا لا ليس الله. تحريف لأنه هكذا في النسخة، أنا الآن طلعت عليها في النسخة. هذه طيب النسخة خلاص. هذه النسخة قال يدعون إلى لا الجنة. قال يزعجون إزعاجا هكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نفس المعنى. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان قال بإيمان الذرية. قال حدثنا عبد الرزاق عن قال عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم. قال إن الله يرفع ذرية المؤمنين معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل وقرا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يقولوا وما نقصناهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما ألتناهم قال وما ظلمناهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم قال ليس فيها لغو ولا باطل إنما اللغو والباطل في الدنيا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون. قال بلغني أنه قيل يا رسول الله هذا الخدم مثل اللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على النجوم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ريب المنون. قال هو الموت يتربص به الموت. قال يتربص به الموت كما مات شاعر بني فلان وشاعر بني فلان. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن عبد الكريم عن أبي كرمة أو غيري عن زادان في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك قال عذاب القبر. هكذا كرمة. قال عبد الرزاق عن معمر قال عن أبي كريمة هكذا في المخطوط عن أبي كريمة وليس كرمة. قال ونقل في الحاشية ماذا قال في نسخة أبي كريمة وهو خطأ وهو أبو كرم الكندي روى عن زادان. إذن هو الصواب روى عن العلاء بن عبد الكريم. نعم الحمد لله. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال مجاهد في قوله تعالى عذابا دون ذلك قال الجوع لقريش في الدنيا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قول عن قتادة أن ابن عباس قال إن عذاب القبر في القرآن ثم تلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص في قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم قال سبحان الله وبحمده. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن جويبر عن ضحك بن زحم في قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم قال حين تقوم من الصلاة يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أو سبحان الله أو سبحان الله بكرة واصيلا. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإدبار النجوم قال ركعتان قبل صلاة الصبح ثم قال سورة والنجم بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والنجم إذا هوى قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى. فقال ابن أبي لهب حسبت أنه قال اسمه عتبة ابن أبي لهب كفرت برب النجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احذر لا يأكلك كلب الله. قال عبد الرزاق قال معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف أن يسلط الله عليه كلبه. فخرج ابن أبي لهب مع أناس في سفر حتى إذا كانوا بعد الطريق سمعوا صوت الأسد فقال ما هذا إلا يريدني. فاجتمع أصحابه حوله وجعلوه في وسطهم حتى إذا ناموا جاء الأسد فأخذه بهامته. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والنجم إذا هوى قال الثريا إذا غابت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن مجاهد عن أبيه ذكر مثله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى وهو بالأفق الأعلى قال بأفق المشرق الأعلى منهما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى ثم دنا فتدلى قال هو جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى قال قيد قوسين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في عن الحسن وقتادة في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل في صورته التي هي صورته قال وهو الذي رآه نزلة أخرى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس في قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى قال كان رجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم وقال الله وإبراهيم الذي وفى. قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن عيينة وقال ابن أبي نجيح في قوله تعالى وفى قال أدى ألا تزر وزارة وزارة أخرى قال حدثنا ألا تزر وزارة وزارة أخرى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماكنا عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما راى قال راه بقلبي قال حدثنا قال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن مسلم البطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر احد قد لا يقدر احد قدره قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لا غيبك يا عزي غبت علينا حفظك الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى عند سدرة المنتهى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ورفعت سدرة منتهى في السماء السابعة نابقها أو نابقها أيوة أنا دا خدامكم سيدي موجود أنا دخلت طيب كن رد على الاتصال والله ما دريت بالاتصال هل تصدقني يا شيخي والله ما دريت به الله المستعان الله يبارك فيك قال حدثنا عبد الرزاق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت لي سدرة منتهى في السماء السابعة نبيقها ونبقها مثل قلال هجر وورقها مثل أذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قال قلت يا جبريل ما هذان قال أما الباطنان في الجنة وأما النهران ظاهران في النيل والفرات قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث قال اجتمع اجتمع ابن عباس وكعب فقال فقال ابن عباس اما نحن بنو هاشمين فنزعم ونقول ان محمد راى ربه مرتين قال فكبر كعب حتى جاوبته الجبال ثم قال ان الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى وراى محمد بقلبه قال مجاهد وقال الشعبي واخبرني مسروق انه قال لعائشه يا امته هل راى محمد ربه قال فقالت انك لتقول قولا انه لا يقف منه شعري قال قلت رويدا قال فقرات عليه والنجم داوى حتى قلت قاب قوسين أو أدنى قاب قات رويدا أين يذهب بك أين يذهب بك إنما رأى جبريل في صورته من حدث كان محمد رأى ربه وقد كذبه ومن حدث كان يعلم الخمسة من غيبه وقد كذبه إن الله عنده علم الساعة ونزل غيثه وعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال عبد الرزاق فذكرت هذا الحديث لمعمر فقال لي ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس قال عبد الرزاق قرن من تيمية عن مبارك بن فضالة قال كان الحسن يحلف ثلاثة أو ثلاثا لقد رأى محمد ربه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن القتادة في قوله تعالى جنة المأوى أو عند جنة المأوى قال منازل الشهداء قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن القتادة في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال ابن مسعود قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفربا أخضر من الجنة قد سد الأفق قال عبد الرزاق عن معمر عن القتادة في قوله تعالى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال هي آلية كانوا يعبدوا المشركون كانت اللات لأهل الطائف وكانت العزى لقريش وكانت منات للأنصار قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول ما رأى شيئا أشبه باللممي أو ما أرى شيئا صحيح يا شيخ ما أرى وهذا معروف إيه هو قال هنا ما رأى كأنها تقدمت بس ال طيب هنا في ال في الحاشية عفوا في المخطوطة أقصد قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة هذا صحيح سبحان الله نعم هكذا في المخطوط ما رأيت أو ما أرى لعلها في نسخة أخرى ما أرى قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظا من الزنا وأدرك لا محالة فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج صدق ذلك ويكذب قال عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه فذكر مثل حديث ابن طاووس عن النبي قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى واعطى قليلا واكتى قال اعطى قليلا ثم قطع ذلك قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرزاق عن كلمتها فذكر مثل ذلك قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى الذي وفق له في وفى طاعه الله ورسالته الى خلقه قال عبد الرزاق اخبرنا محمد بن مسلم عن عامر بن دينار عن عامر بن ياوسن قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى نزلت وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرته وزر أخرى. قال عبد الرزاق عن عامر عن قتادة في قوله تعالى أغنى وأقنى قال أغنى وأخدم. قال حدثنا عبد الرزاق عن عامر عن قتادة في قوله تعالى رب الشعرى. قال كان الناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى. قال حدثنا عبد الرزاق عن عامر عن قتادة في قوله تعالى كانوا هم أظلم وأطغى. قال دعاهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والمتفكة هوى قالهم قوم لوط. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فغشا ما غشا قال الحجارة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى. قال بأي نعم ربك تتمارى. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هذا نذر من النذر الأولى. قال أبو محمد كما أنذرت الرسل من قبل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سامدون قال غافلون. قال عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن شروس أو شروس عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سامدون قال والغنى. قال كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وهي بلغتها لليمن يقول اليمني إذا تغنى أسمد. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن اسماعيل بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سامدون قال لا هنا معرضون عنه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قسمة ضيزى قال جائرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سليمان العمش عن أبي الضحى عن أبي مسعود قال في قوله تعالى إلا اللمم قال زين العينين النظر قال وزين الشفتين التقبيل وزين اليدين اللمسق وزين الرجلين المشي ويصدق ذلك كله ويكذبه الفرج فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. قال معمر كان حسن يقول يكون اللمم من الرجل والفاحشة ثم يتوب. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة اقتربت الساعة بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى وانشق القمر. قال كان ابن مسعود يقول انشق القمر حتى رأيت حراء بين شقتيه مكتوب شفتيه يصح وكأنه حتى في المخطوط كأنها شفتيه يصح هكذا يصح. نعم بعيد يا شيخ شفتيه بعيدة ما يعبرش بهذا بين شقتيه إلا يعني ما كما قال الشيخ طاهر شقتيه لعله شبه الشق بالشفة يعني شبه الشق بالشفة شفتين شفة فوق شفة تحت وشقي يعني بين الشفتين كانوا شبهوا بالشفة كالقوس يعني بين القوسين يحتمل الله أعلم يحتمل صحيح. قال عندنا عن بعيد هذا بعيد لأنه لا يستعمل يا جماعة في معنى الاستعمال وهو أصلا هذا الأثر وارد في كل كتب التفسير حتى رأى حراء بين شقتيه من فرق شقتيه واصل هذه الكلمة بالقاف معروفة فالإزراء بالطبع خير من التمادي في كلمات غير مستعملة. قال ماذا قال؟ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر يقول أي ذاهب. هنا فائدة يذكرها الدكتور أحمد حفظه الله قال يقال إن في التاريخ الصيني في تلك الفترة انشقاق العمر في القمر في تاريخ الصين والعودة على الكاتب الله أعلم الحديث صحيح كما قال عزيلان. نعم يعني مكتوب هذا في تواريخ الصين. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال في قوله تعالى وانشق القمر قال انشق القمر حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر وكأنه عن محمد مسلم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأيت القمر منشقا شقين مرتين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شقة على أبي قبيس وشقة على السويدة، فقالوا سحر القمر أو سحر القمر، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول كما رأيتم القمر منشقا فإن الذي أخبرتكم عن اقتراب الساعة حق. قال حدثنا عبد الرزاق عن المعمر عن قتادة بقوله تعالى ذات ألواح قال معاريض السفينة قال ودسر قال ودسرت بمسامير. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن تدسر الماء بصدرها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ولقد تركنا آية قال ألقى الله سفينة نوح على الجودية حتى أدركها أوائل وادي الأمة. قال حدثنا الظاهر دسر قراءتها أو تفسير الحسن كأنها على قراءته الخاصة ذات ألواح ودسر، والله أعلم، لأن الدسر معناه الدفع، لعله يعني ذلك، فيتأكد من قراءة الحسن في هذا الموطن، ولعل تفسيره متنزل على قراءته، والله أعلم. نعم. قال ما ذكرت شيء في الحاشية. طيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب عن مجاهد أن الله حين أغرق الأرض جعلت الجبال تشمخ وتواضع الجودي لله فرفعه الله على الجبال وجعل قرار السفينة عليه. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الإنسان بقوله تعالى ريح صرصر قال الصرصر الباردة النحس المشوم. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن النبي في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر أن النبي عليه السلام قال إن عقر الناقة كان في قومي عزيزا منيعا كأبي زمعة. عند الدسر نعم شيخنا قطع عليها من عند الدسر. أبشر أعيد الدسر. عند الدسر الدهف عندنا يقولوا الدسرة الدهفة يعني. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذات ألواح قال معاريض السفينة قال ودسر قال ودسرت من مسامير. قال عبد الرزاق قال معمر وقال حسن تدسر الماء بصدرها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد تركنا آية قال ألقى الله سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل وادي الأمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب عن مجاهد أن الله حين أغرق الأرض جعلت الجبال تشمخ وتواضع الجودي لله فرفعه الله على الجبال وجعل قرار السفينة عليه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بقوله تعالى ريح صرصر قال الصرصر الباردة النحس المشؤوم. قال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن النبي في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر أن النبي عليه السلام قال إن عاقر الناقة كان في قومي عزيزا منيعا كأبي زمعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كهشيم المحتضر قال كرماد يحترق. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى فهل من مدكر قال فهل من خائف يتذكر. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فتماروا بالنذر قال لم يصدقوه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن عكرمة أن عمر قال لما نزلت سيوزم الجمع جعلت أقول أي جمع يوزم، فلما كان مبدل رأيت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتب في الدرع وهو يقول سيوزم الجمع يولون الدبور. قال حدثنا قال عبد الرزاق أخبرني معمر أنه قال أخبرني ناس من أصحابي رفع الحديث إلى بعض أهل الكوفة قال مر عمر على رجل أعمى مقعد فسأل عنه من هذا فقالوا هذا الذي أهله بريق. قال إن بريق اللقب ولكن ادعوا لي عياضة. فدعي له فقال أخبرني ما شأنه هذا. قال إن بني الصفا كنت تزوجت فيهم امرأة فأرادوا علي ونزعها أو نزعوها مني فناشدتهم الله فأبوا حتى إذا دخل رجب مضر شهر الله الأصم قلت اللهم إني أدعوك دعاء جاهرة على بني الصفا إلا واحدة أكسر الرجل فذروا قاعدا أعمى. قال إذا قيد أو قيد يعني القائد فهلكوا كلهم إلى هذا فهو أعمى مقعد. فقال عمر والله إن هذا العجب. فقال رجل من القوم أنا أخبرك يا من المؤمنين بما وأعجب من هذا إني ورثت أبي فراد عم لي وبنو أن ينتزعوا مالي فناشدتهم الله ورحم فأبوا إلى أخذه فانتظرت حتى إذا دخل رجب ومضر شهر الله الأصم، قلت اللهم إن الجاعي أبان قاصف أو نقاصف، لم يعطني الحق ولم يناصف، فاجمع لي الأحبة الملاطف أو الملاطف الملاطف بين فراق ثم والقواصف، فبينما هم يحفرون حفرة لهم إذ انهدت عليهم فهلكوا أجمعون. فقال عمر والله إن هذا العجب. فقال رجلنا فلا أخبرك بعجب من هذا يا أمير المؤمنين، إن ناسا من بني المؤمل ظلموني في كذا وكذا، فنجدتهم الله فأبوا، فانتظرت بهم حتى إذا دخل رجب ومضر شهر الله الأصم، قلت اللهم إن لهم عند بني مؤمل أو مؤمل ارمي على أقفائهم بمنكل أو منكل بصخرة أو عارض جيش جحفل إلا رباحة، فإن لم يفعل فنزلوا في أصل جبل وهم في سبل فانقضت عليهم صخرة فقتلتهم. فإنه إلا رباحة فإنه لم يفعل لأنها مشاركش. قال فإنه لم يفعل. قال فنزلوا في أصل الجبل وهم في سفر فانقضت عليهم صخرة فقتلتهم وركابهم إلا رباحا. فقال عمر والله إن هذا لعجيب لعجب. فقال رجل من جلسائه فهذا كان من الجاهلية يستجاب لهم في شركهم، فكيف بمن يضم المسلمين؟ فقال عمر إن هذه حواجز كانت تكون بينهم، وإن موعدكم الساعة في الساعة وداء وأمر. هنا قال في الحاشية إيه كما هي. نعم أنا قصدت لما قلت ناقص كأن ناقص كلمة أثر عمر، أنا قصدت الأثر الذي لما نزلت لما يقول عمر فيه لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، قلت أي جمع؟ فلما رأيته في رسول الله صلى الله عليه وسلم يثيب في الدرع في بدر وما أذكرش ما هو، ما قالش مثلا عرفت ذلك ولا، يعني كأن كان جواب الشرط محذوف أو شيء، يعني كلمة سقطت من المطبوعة. تذكر الأثر اللي كان قبل اي نعم، بس يعني لعله يعني حذفه لمعرفته، يعني هنا في الحاشية في المخطوط قال تواضع الجودي قال سيهزم الجمع، قال لما نزل سيهزم الجمع، فقلت أقول أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذا جواب الشرط موجود رأيته، وهنا نفس الخبر اللي في المطبوعة بس الواو زادت، فلما كان يوم بدر ورأيت النبي. أيوة إذن الواو اللي خطأ، خلنا جعلت المسألة عادة ناقصة شيء. نعم، قال هنا فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الواو زائدة. قال وين الشيخ حسان اليوم؟ كان قد اعتقنا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ضلال موسوع، قال ضلال وعمى، قال عبد الرزاق عن داود بن قيس أن قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال كنت أقرأ هذه الآية فلا أدري ما عنى بها أو ما عني بها حتى سقطت عليها، إن المجرمين في ضلال موسوع إلى قولك لمحهم بالبصر فإذا هم المكذبون بالقدر. قال حد عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى مستطر قال محفوظ مكتوب. قال عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان قال يجرياني في حساب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان قال النجم كل شيء ليس له ساق من الشجر، وقال والشجر كل شيء له ساق من الشجر. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة إنما يريد النجم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى للأنام قال الخلق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن في قوله تعالى ذات الأكمام قال أكمامها لأكمامها ليقيها. أو كممها ليقيها. ويمكن أكمامها ليفها، وإن كان معروف الأكمام حق النخل ليست هي الليف، هي أشياء أخرى. قال هنا في المخطوط قال قتادة من قال كذا قال أكمامها ليقيها هكذا نفس المكتوب عندنا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذو العصف قال هو التين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هو التين ولا التبن؟ هو التبن بالباء اي في المخطوط هكذا هو التبن. هذا خطأ هنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين بقوله تعالى من مارج من نار قال من لهب النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى من صلصال قال من طين له صلصالة من طين له صلصالة وكان يابسا وخلق الإنسان منه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن بقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان قال بحر فارس وبحر الروم والبرزخ والأرض التي بينهما لا يبغيان يقول لا يطمان على الناس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال اللؤلؤ الكبار من اللؤلؤ والمرجان الصغار منهم. قال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة قال سألت مرة الهمدانية في قوله تعالى اللؤلؤ والمرجان قال المرجان جيد اللؤلؤ. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المرجان الخرز الأحمر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمشي عن مجاهد عن حبيد بن عمير في قوله تعالى كل يوم هو في شان قال يجيب داعيا ويعطي سائلا ويفك عانيا ويتوب لقوم ويغفر لقوم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن ثابت البناني عن سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كل يوم هو في شان قال إن مما خلق الله لوحة لوحا من ياقوتة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتاب نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة في كل نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قال ترى قتادة سنفرغ لكم أيها الثقلان قال قد دنا من الله فراغ لخلقين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى شواظ من نار ونحاس قال لهب من نار. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان قال إلا بسلطان من الله تملكه منهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا تنتصران قال يعني الجن والإنس يقول فلا تنتصران وقوله أيضا في بأي آلاء ربكما تكذبان قال يعني الجن والإنس. قال يقول في بأي نعم ربكما تكذبان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وردة كالدهان قال إنا اليوم خضراء وسيكون لا يوم القيامة لو النخل. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان قال قد حفظ الله عليهم أعمالهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يعرف المجرمون بسمام قال يعرفون بسوداد الوجوه وزرق الأعين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من حميم آن قال يقول قد آن قد بلغ منتحره. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذواتا أفنان قال ذواتا فضل وسعة عما سواهما. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجن الجنتين دان قال لا يرد يده بعد ولا شوك له هكذا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأن يا شيخ لا يرد يده بعد ولا شوك له أو لا يمد يده لا له قصد لا يرد بعده لا يرد يده بعد ما قال دان الدنو لا يرد بيدك عن الفاكهة بعد وأيضا لا شوك له. قال هنا في المخطوط قال لا يرد يده نعم ولا شوك فيه. هكذا مكتوبة، لا يرد يده نعم. أول معنى الذي ذكرته هنا مكتوب نعم. سبحان الله، حتى يعني كأنه نعم وبعد، في تشابه قريب، النون والعين والباء والعين. الميم، الميم جاي على تحت، يعني أنت لو رأيت الميم هنا، لاحظ هنا ما أدري والله. طيب، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى كأنه إن الياقوت والمرجان، قال في صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ، قال حدثها، قال عبد الرزاق عن الثوري، عن الثوري عن منصور عن المجاهد بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال من خاف مقام الله عليه، من خاف مقام الله عليه في الدنيا إذا هم بمعصية أن يعملها تركها. قال ثوري أخبرنا صاحب لنا عن مسلم بن يسار أنه قال سجد سجدة فوقعت ثنيتهم، فدخل عليه أبو إياس معاوية بن قرافة، فأخذ يعزيه ويهون عليه، فذكر مسلم من تعظيم الله، فقال مسلم من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ما أدري ما حسب رجاء امرئ مسلم عرض له بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو، وما أدري ما حسب خوف امرئ عرضت له شهوة لم يدعى لما يخشى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى مدهامتان، قال خضرة وأن من الري وإن وخضرا وإن من الري ناعمتان إذا اشتدت الخضرة ضربتا إلى سواد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أو أنه من الري، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى نضاختان، قال تنضخان بالخير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، قال نخل الجنة وجذوعها ذهب كرانيفها زمرد، قال وجذوعها زمرد وكرانيفها ذهب، وسعفها كسوة لأهل الجنة، ورطبها كالدلاء أشد بياضا من اللبن، وألين من الزبد، وأحلى من العسل ليس له عجم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى خيرات حسان، قال خيرات بالأخلاق حسان بالوجوه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان بن أبي عياش أو عن أبان بن عياش في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، قال يرفع لأبي موسى الأشعري، قال بلغني أن الخيمة من خيام الجنة يكون طولها 60 ميلا ولكل ناحية منها أهل ما يرى بعضهم بعضا، وهي درة واحدة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الخيمة درة مجوفة فرسخ بفرسخ لها 4000 باب من ذهب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حائط الجنة مبني لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولبنة من ذهب ولبنة من فضة، ودرج الياقوت واللؤلؤ. قال وكنا نحدث أن رضراض أنهارها اللؤلؤ وتراب والزعفران. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق أنه قال نقل الجنة طلعها نضيد من أصلها إلى فرعها، ثمرها أمثال القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وأنهارها في غير أخدود، والعنقود 12 ذراعا. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلام عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال وهو بالشام العنقود وأبعد من صنعاء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سندس ويستبرق، قال هو غليظ الديباج. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى رفر بن خضر، قال مجالس خضر، وعبقري حسان، قال زرابي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال بلغنا أن في الجنة نخلا عروقها من ذهب وكرانيفها من ذهب وأفتاؤها من ذهب وسعبها كسوة لأهل الجنة كأحسن حلل رأى الناس قط، وشمارقها من ذهب وعراجنها من ذهب وجريدها من ذهب ورطبها أمثال القلال يشد بياضا من اللبن وأحلى من السكر والعسل وألين من الزبد والسمن. قال عبد الرزاق عن معمر عن العمش أنه قال إن في الجنة شجرة لو أن غرابا خرج من عشه فطار لمات هرما قبل أن يقطعها. قال الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنه أنه قال الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانبها من ذهب أحمر وسعبها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحليهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجم. قال سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا قال سلمة بن شبيب قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى إذا وقعت الواقعة قال نزلت ليس لواقعتها كاذبة قال مثنوية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى خافضة الرافعة قال سمعت أسمعت القريبة والبعيدة حتى خفضت أقواما في عذاب الله ورفعت أقواما في كرامة الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بقوله تعالى إذا رجت الأرض رجا قال زلزلت زدانا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى هباء منبثة قال الهباء ما تدروه الرياح من حطامه هذا الشجر. قال حدثنا عابد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي انه قال المنبث هو اثار الدواب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى بست الجبال بس قال نسبت نسفا تعدل الايه كتب بست الحبال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى على سرر موضونة قال مرملة مشبكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بأكواب قال الكوب الذي دون الإبريق ليس له عروة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في سدر مخضوض قال كثير الحمل ليس له شوك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى طلح منضود قال هو الموز. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سائب الكلبي عن الحسن عن سعد عن النبي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى طلح منضود قال هو الموز. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن العمش عن عثمان بن قيس عن زادان عن علي رضي الله عنه في قوله اصحاب اليمين قال اطفال المسلمين. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وظل ممدود عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شجرة يسير الراكب بظلها 100 عام لا يقطع. وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال اخبرني عن محمد بن زياد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرأوا ان شئتم وظل ممدود وظل ممدود. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى انا انشاناهن انشاء قال خلقناهن خلقا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى وجعلناهن ابكارا عربا اترابا قال عشاقا لأزواجهن أترابا قال سنا واحدا. قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى عربا أترابا قال الغلمة الحجنة أو الحجن هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال في الحاشية هكذا رسمها في ميم ولعل صحتها الحجنة وهي ذات الشعر الحجنة وهي ذات الشعر المسترسل الرجل أو القليل الطعام والرجل الحسن النظيف. نعم لما ورد حديث أبي هريرة اقرأوا إن شئتم هذا الكلمة أبو هريرة وفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم وظل ممدود جاء في بعد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه عن أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضون أن تكونوا ربوعا للجنة قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلثا للجنة قالوا نعم. قال والذين في بيدين إلى أرض أن تكونوا شطرا للجنة ثم ترى قتادة القوله ثلث من الأولين وثلث من الآخرين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بديل عقيلي عن بديل عقيلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن كعب أنه قال إن أهل الجنة يعيشون 180 صفا من هذه الأمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيرني ربي بين أن تكون أمتي نصفها بين أن تكون أمتي نصفها للجنة أو شفاعة فاخترت شفاعة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وظل من يحموم قال ظل من دخان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى على الحين العظيم قال الذنب العظيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى شرب الهيم قال الإبل العطاش. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى قال هو خلق آدم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قال سمعت رجلا يحدث قتادة عن يزيد الرقاشي قال الله للروح ادخل في الجسد قال يا ربي ضيق وليس استطيع ان اعصيك قال فادخل كرها واخرج كرها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فضلتم تفكهون قال شبوا التندم وقال مجاهدون تفكهون تعجبون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى انا لمغرمون بل نحن محرمون قال اي محارمون او محارمون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مجاهد في قوله تعالى إننا لمغرمون قال لمولع بنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومتاعا للمقوين قال المسافرين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم قال منازل النجوم. قال معمر قال الكلبي هو القرآن كان ينزل نجوما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون قال لا يمسوه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسوه المجوسي والنجس والمنافق الرجس. قال عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيهما أن النبي عليه السلام كتب كتابا فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني بقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال كان الناس يمطرون فيقولون مطرنا بنوي كذا مطرنا بنوي كذا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن أنه قال خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب إلا تكذبوا بنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله المطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله وأصبحت طائفة كافرين. قالوا هذا بنوي المجدح أو المجدح يعني الدبران. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الأنواء في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة أنه قال سمعت رجلا من أهل الكوفة كان يقرأ ويقول وتجعلون شكركم أنكم تكذبون ثم قال سورة الحديد وهي مدنية ونقف عندها إن شاء الله. طيب شيخنا طاهر إذا أعلنوا اليوم العيد ممكن نقرأ اليوم 2 ساعة من 10:00 إلى 12:00 حتى نختم الكتاب؟ شيخ طاهر شيخنا طاهر تسمعوني؟ افتح اللاقة الله يحفظك. طيب ما ادري يمكن الشيخ ما عرف يفتح اللاقط لانه احيانا يعلق عنده، انا ساتاكد منه. على كل يا اخوه اذا اعلن الليله عيد سنقرا 2 في الليل حتى نختم الكتاب ان شاء الله، وساعلن مبكرا. وساعلن شيخنا لو تعطيها في الساعه في الليل ساعه سواء كان عيد او ليس عيد، مثلا من 10 إلى 11 مثلا. لا نحن في القيام، نحن إذا في اليوم أنا أبشرك إنه لن يأتي، يعني يستحيل، من المستحيلات، يعني من المستحيلات عقليا وفلكيا وعادة، مستحيل مستحيل أن يكون عيد. ما بكرة عادة 30 رمضان. الشيخ يقول اللاقط عندي مقفل لم أستطع أن أفتحه. طيب على كل إن شاء الله نحن سنتأكد من هذا وأنا أخبركم بإذن الله مبكرا. حفظكم الله ورعاكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعيد بعد بكرة.